طيب وبالنسبة للتعليم إذا وافق هو أنا ما علي حرج. إذا كان ما في مخالفة للشرع. ما في زي ما حكيت لك جامعة الأردنية وإحنا بكلية الشريعة. الله أعلم، هذا شيء نحن ما نعرفه. طيب. نحن ما نقول لك إذا ما في مخالفة والزوج وافق معليش بجوز. بجوز. إي نعم. خلص إذا ما فيش اختلاط يعني. ما في اختلاط، ما في أي مخالفة. طيب ماشي. طيب شكرا. أهلا. كيف؟ بحسب كلامها بتقول إن النساء الخلف والرجال الأمام. كل واحد هم له مدخل. هذا لا يعرف هذا. هذا مو تعليل كلام، ما بدنا ندخل معه في نقاش طويل. الاختلاط قائم على ساق وقدم.